بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة المطففين وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. جلس، أقول اجلسوا وشغلتمونا. ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. قال المفسر رحمه الله تعالى ويل كلمة عذاب وعقاب. إذن إيش معنى ويل؟ كلمة عذاب وعقاب للمطففين. وفسر سبحانه وتعالى المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس أي أخذوا منهم وفاء لهم عما قبلهم يستوفون كامل من غير نقص. إذا اكتالوا أخذوا حقهم من الناس يأخذونه إيش؟ وافيا غير نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن يخسرون أي ينقصونه. إذا أخذوا حقهم أخذوا بالتمام، وإذا وزنوا للناس أنقصوا حق الناس، وهذا العذاب لهم. طيب، وهذا في وعيد شديد أن الإنسان يعامل الناس بالعدل، يأخذ له وما عليه دون إيش؟ يعني نقص، سواء له أو عليه في جميع المعاملات، في جميع إيش؟ المعاملات، سواء يعني في التجارة، الأموال والحجج والمقالات وكل شيء وكل شيء. ثم توعد سبحانه وتعالى هؤلاء المطففين بقوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمان باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير لا أقلعوا عن ذلك. إذن ما هو الذي جرأهم على هذا العمل؟ عدم إيش؟ الإيمان بيوم القيامة. بيوم القيامة يعني هؤلاء الذين يزنوا مثلا في التجارات، يغشون في الأموال، من هم هؤلاء؟ من هم؟ من هم؟ ها؟ من هم؟ يعني سارح الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، الذين يعني يبخسون الناس يأخذون مالهم، وأما الذي عليهم ينقصونه. تعرف الميزان؟ تعرف الموازين؟ ميزان تعرفه؟ فبعض الناس هكذا الآن يبخس في الميزان، ينقص في إيش؟ في الميزان. وهذا حرام لا حلال بالإجماع، هذا حرام. ثم قال سبحانه كلا إن كتاب الفجار، وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين، لفي سجين. ثم فسر ذلك وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. والسجين المحل الضيق الضنك. إذن ما هو السجين؟ ما هو السجين؟ المحل الضيق الضنك، وهو ضد عليين. عليون لمن؟ للأبرار. سجين لمن؟ وسجين لمن؟ للفجار. عليين لمن؟ أنتم معانا؟ أنتم وحدكم؟ أنتم معانا؟ خربوا. تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل. إذن سجين لمن؟ لمن؟ آه، الفجار. والعليين للأبرار. أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله. ويل يومئذ للمكذبين. ثم بينهم من هم هؤلاء المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين أي يوم الحساب. ما هو يوم الدين؟ يوم الحساب والجزاء، يوم القيامة، يوم القيامة. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم أي محارم، محارم ما هو محارم، محارم لله، متعد من الحلال إلى الحرام، أثيم أي كثير الإثم. إذا تتلى عليه أي آياتنا أي القرآن آيات الله الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به الرسول كذبها وعاندها، قال إيش عن القرآن؟ أساطير الأولين أي من تراهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين، ليس من عند الله، تكبرا وعنادا. قال رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون، قال وأما من أنصف وكان المقصود الحق المبين فإنه لا يكذب بيوم الدين لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهن الساطعة ما يجعله حق اليقين وصار لبصائر بمنزلة الشمس للأبصار، بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصي فإنه محجوب على الحق، ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله. هذا الراء هو إيش؟ الحجب والغطاء على القلب حتى يصبح القلب إيش؟ قاسي من كثرة الذنوب إيش؟ والمعاصي. ثم قال سبحانه وتعالى إنهم عن ربهم إيش؟ يومئذ لمحجوبون، هؤلاء الكفار يوم القيامة يحجبون عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، ما يرونه. أما المؤمن فإنه يرى من؟ ربه يوم القيامة، إنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن الكفار محجوبون عن من؟ عن ربهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم أي هؤلاء الذين أحجبوا عن ربهم، يعني مأواهم إن النار الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون، عذاب الجحيم والحجاب عن ربنا سبحانه وتعالى، هذا الذي كانوا يكذبون به في الدنيا. ما في عذاب، ما في موت، ما في عذاب، ما في بعث، ما في نشور. فلما أن عاقبهم الله رأوا بأم أعينهم، فيقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، يشهده المقربون. عليون هو للأبرار في الجنة، كتاب الأبرار الذي أطاع الله في عليين. وما أدراك ما عليون، يعني تعظيم لشأن عليين الذي في الجنة، الذي فين؟ في الجنة. ثم قال كتاب مرقوم يشهده المقربون أي الملائكة الكرام يشهدون هذا الكتاب الذي فيه يعني أعمال الأبرار. وعليون هذا اسم من أسماء إيش؟ يعني الجنة، وقيل هو اسم لأعلى الجنة. ثم ذكر سبحانه وتعالى أعمالهم وصفاتهم في الجنة، قال فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم، وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن على الأرائك أي على السرر المزينة بالفرش الحسان. ما هي المؤمنون إيش؟ على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى أين؟ إلى ما أعده الله لهم من إيش؟ من النعيم. وقيل ينظرون إلى من؟ إلى من ينظرون؟ إلى الله سبحانه وتعالى. تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي بهاء ونضارة، فهذا من أعظم النعيم أن في وجوههم إيش نظرة النعيم، نظرة النعيم. يسقون من رحيق وهو أطيب ما يكون من الأشربة وألذها، هذا الرحيق مختوم، ذلك الشراب، الشراب ختام مسك. قال يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخل شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسك. ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون من الرحيق حثالة وهو المسك، وكلا المعنيين صحيح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في هذا النعيم، فليتسابق في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه. هذا الرحيق المختوم والأرائك في الجنة، يعني هل تتأتى بكسل ولعب؟ آية سيد محمد بيش تتأتى؟ بعمل. فلهذا قال فليتنافس إيش؟ المتنافسون. شوف الناس الآن يتنافسون في أمور الدنيا، صح؟ في التجارة والعمارات وال يعني تحصل هذا التاجر ينافس التاجر الثاني، ها؟ قل لك تنافس. لكن المؤمن يتنافس في أمر إيش؟ الآخرة، لأن الدنيا فانية والآخرة ما لها باقية. تعال تعال اثنين ثلاثة، تعال تعال يا طيور الجنة، تعالوا تعال ثلاثة لك، ثلاثة تعال تعال تعال، باقي صاحبك، تعال تعال تعالوا تعالوا ثلاثة، تعالوا تعالوا هنا، قم قم تعالوا تعالوا، ها ضيوف، ضيفهم ضيفهم، أنتم ضيوف، يعني الضيف يكون أديب، هاجلس. طيب الناس يدرسون أنتم تتكلموا هناك، وش معنا من الدرس؟ تعال استفد، استمع آية، افهم القرآن. طيب يلا. إذن يتنافس فيه المتنافسون، يتنافسون في أمر إيش؟ في أمر إيش؟ في أمر الآخرة. تنافس أنت الآن لما تحفظ جزء، هذا الجزء من القرآن يرفعك درجات في الآخرة، وصاحبك لما يحفظ جزئين أيما أكثر درجات؟ الذي يحفظ من؟ والذي يحفظ ثلاثة؟ وهكذا، والذي يختم القرآن أكثر. إذن فليتنافس المتنافسون. ثم ذكر سبحانه وتعالى من نعيمهم في الآخرة، قال سبحانه وتعالى لما ذكر جزاء المجرمين وجزاء المحسنين وذكر ما بينهم من التفاوت، أخبر سبحانه وتعالى أن المجرمين كانوا يسخرون من المؤمنين في الدنيا. قال الله عز وجل يضحكون ويتغامزون، يعني يضحكون بالمؤمنين ويتغامزون عند مرور من؟ المؤمنين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيش؟ فاكهين، يعني مسرورين أنهم استهزأوا بمن؟ بالمؤمنين. وما أرسلوا عليهم حافظين، أي هؤلاء ما كلفوا أنهم يعني حافظين لأعمال هؤلاء المؤمنين، يضحكون عليهم ويستهزئون بهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى فاليوم، أي يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الجزاء من جنس العمل، كما أنهم كانوا يضحكون على المؤمنين في الدنيا، في الآخرة المؤمنون يضحكون إيش؟ على من؟ على الكفار. على الأرائك، ما هي الأرائك؟ ما هي الأرائك؟ السرر قلنا المزينة. ينظرون، أي ما أعده الله لهم من إيش؟ من النعيم. وينظرون إلى وجه من؟ إلى وجه من؟ إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه هل ثوب الكفر ما كانوا يفعلون، يعني هل جوزي، هل جوزوا من جنس عملهم، يعني هل جزاء إلا من جنس إيش؟ العمل. وكما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. فالكفار يوم القيامة ثوبوا، يعني الثواب وهو جزاؤهم بما كانوا يعملونه في الدنيا. طيب سورة الانشقاق وهي مكية، قال سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وأذنت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت. قال المفسر رحمه الله تعالى: إذا السماء انشقت أي انفطرت وتمايز بعضها من بعض. إيش معنى انشقت؟ نعم انشقت أي انفطرت. وأذنت لربها أي استمعت لأمر من؟ الله سبحانه وتعالى. وحقت أي حق لها أن تستمع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وإذا الأرض مدت أي رجفت وارتجت. إيش معنى مدت؟ ارتجت ورجفت. وألقت ما فيها من الأموات والكنوز، من الأموات إيش؟ والكنوز. وتخلت منهم، يعني تخلت من إيش؟ من الأموات والكنوز. من هي؟ الأرض. وأذنت ربها وحقت. ثم قال: يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا فملاقي. يعني كدح أي بمعنى أنك ساع وعامل بأوامره وناهيه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، فملاقي أي أنك ستلاقي من؟ من تلاقي؟ الله يوم القيامة بهذا الأعمال. ثم قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهم أهل من؟ أهل اليمين. من هم أهل اليمين؟ المؤمنين، يعني أهل السعادة والإيمان، يأخذ الكتاب ميش؟ بيمينه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض على الله سبحانه وتعالى. وينقلب إلى أهله أي فين؟ أين ينقلب إلى أهله؟ في الجنة. أحسنتم، ينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا، لأنه قد نجا من عذاب من؟ من عذاب الله. وهذا الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيش؟ فقد فاز. هذا الفوز العظيم، لا شهادات تفوز ولا هذه الشهادة العظيمة والفوز العظيم. ثم ذكر الجنس الثاني: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي بشماله، يأخذ بشماله من وراء إيش؟ ظهره. فسوف يدعو ثبورا أي هلاكا، خز. لما يأتي يريد أن يأخذ كتابه بيمينه ما يستطيع، يأخذ بين بشماله. أعمال السيئات خز وعار يوم القيامة لما تأخذ كتابك بشمالك، فضيحة صح؟ فضيحة يوم القيامة. فيدعو بالثبور والويل والفضيحة، ويصلى بعد ذلك سعيرا أي إلى النار. إنه كان في أهله أي في الدنيا كان يضحك ويلعب ويستهزئ، وما في صلاة ولا صيام ولا قرآن ولا إيمان ولا توحيد. الآن في الآخرة يبكي ويدعو ويدعو بالثبور. بل إن ربه كان بصيرا. ثم قال: فلا أقسم بإيش؟ بالشفق. ما هو الشفق؟ قال: هو بقية نور الشمس. بقية نور إيش؟ الشفق، هذا الذي يأتي بعد الغروب. هذا الشفق أقسم الله به. ثم قال: والليل وما وسق أي احتوى عليه من حيوانات وغيرها. والقمر إذا اتسق أي امتلأ نوره أو نورا بإبداره، وذلك أحسن ما يكون أكثر، يعني إذا اتساق واكتمل. من هو؟ القمر. لما يكتمل تجد أنه إيش؟ ينور ماذا؟ الأرض، فتمتلئ يعني الأرض بنور القمر إذا اتساق، أي يعني امتلأ نورا. لا تركبن أيها الناس طبقا بعد طبق، أي أطوارا متعددة وأحوال متباينة، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى نفخ في الروح، ثم بعد ذلك يخرج يعني طفل جنين، ثم بعد طفل، ثم بعد ذلك يكبر ويصبح شباب، ثم بعد ذلك إيش؟ يصبح شيبة، ثم بعد ذلك يصبح إيش؟ من الأموات. وهكذا خلق الله الإنسان طبقا فوق طبق، لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال سبحانه وتعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. أي الكفار إذا قرئ عليهم القرآن ما لهم؟ لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون، يكذبون بالقرآن، يكذبون يوم إيش؟ يوم القيامة. والله أعلم بما يعون، أي الله سبحانه وتعالى أعلم بكل ما يعني إيش يكتمونه ويسرونه في قلوبهم. من الذي يعلم؟ الله. فبشرهم بعذاب أليم. من هم؟ الكفار الذين كذبوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. ممنون أي غير مقطوع. وبهذا تمت سورة إيش؟ انشقاق. تفضلوا حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.